الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الدرس الماضي تفسير سورة يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وقلنا في قوله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. يعني كيف يعجب الناس أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا يبين لعباده طريق سعادتهم؟ من عجب هذا العجب فكأنه ينكر رحمة الله سبحانه وتعالى، من عجب ذلك العجب فكأنما ينكر أن لخلق الله سبحانه وتعالى هدفا ساميا. خلق الخلق ليسعدهم، خلقهم ليعرفونه، خلقهم ليتجلى عليهم، خلقهم ليسعدوا سعادة أبدية، فإذا تاهوا عنها وحادوا عنها لا بد من أن يرسل إليهم رسولا. أيعجبون؟ أما أن يكون الرسول ملكا فهذا شيء غير واقعي، لا يستجيب له أحد، لا يصدقه أحد، لا يأخذ بكلامه أحد، لأن الحجة الكبرى أنت ملك ونحن بشر، الذي تقوله لا نستطيع تطبيقه لأنك لست مثلنا. لكن الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا منهم، رجلا منهم، ولو كان هذا الرجل من غير قبيلتهم من بلد بعيد لشكوا به وظنوا فيه الظنون. رجل نشأ بين أظهرهم يعرفون صدقه ونسبه وأمانته وعفافه ويعرفون طهارته، وهو إنسان يحس بما يحسون ويغضب لما يغضبون، يدعوهم لعبادة الله سبحانه وتعالى. أتعجبون؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ يعني هذا الكتاب فيه إنذار وفيه بشارة. إنذار للضال بأنه سيدفع ثمن ضلاله كبيرا، إنذار للعاصي بأنه سيدفع ثمن معصيته غاليا، إنذار للبعيد عن الله عز وجل بأنه سيشقى في الدنيا والآخرة، وهذا إنذار من عند الله. ومن أصدق من الله حديثا؟ ومن أوفى بعهده من الله؟ الرحيم العليم الغني القدير يقول لك: انتبه، وراءك يوم عسير، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ساعة اللقاء، ساعة نهاية الحياة، ساعة كشف الغطاء، ساعة رؤية الحقيقة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ يعني من علامات العقل الاستجابة لكلام الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنت الآن مدعو للحياة. قد تقول: ألست حيا؟ نقول لك: لا، جسمك حي، حياتك حياة جسد، حياة دم ولحم، حياة شرايين وأوردة، لكن القلب له حياة، حياته بمعرفة الله سبحانه وتعالى، حياته بالإقبال عليه، حياته بالاستنارة بنوره، حياته بالتقرب إليه، حياته بالاستهداء بهديه، حياته بالالتجاء إليه، حياته بالاعتصام بكتابه، هي الحياة. لذلك ربنا عز وجل قال أموات غير أحياء، ميت قد يكون في أوج حياته وهو ميت، قد تنبض شرايينه حيوية ونشاطا وهو ميت، والموت موتان، موت الجسد وموت النفس. فالله سبحانه وتعالى يدعونا لما يحيينا، يعني هذا أمر مهم جدا. هذا الأمر لو أخذتموه مأخذ الجد لما نمتم الليل. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات العبد رفرفت روحه فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ما من بيت إلا وملك الموت يقف فيه في اليوم 5 مرات، فإذا رأى أن العبد قد انقضى أجله وانقطع رزقه ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته، فمن أهل البيت الضاربة وجهها والصارخة بويلها والنادبة حظها، فيقول ملك الموت فيما الجزع ومما الفزع، ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. قال عليه الصلاة والسلام فوالذي نفس محمد بيده لو يسمعون كلامه ويرون مكانه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. ويقول عليه الصلاة والسلام وهذا مقصد الشاهد لو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت ما أكلتم طعاما عن شهوة ولا شربتم شرابا عن شهوة ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه. يعني إذا أمر خطير جدا، إذا إنسان في عنده امتحان للصف الأخير صف التخرج ومعلق على تخرج آمال كبيرة وهو يمشي في الطريق ماذا يرى؟ أنا أقول لا يرى شيئا، لشدة اهتمامه بالامتحان لا يرى شيئا أبدا. فلان رآه علان الطريق الفلاني الواجهة الفلانية المحل الفلاني لا يرى شيئا، في شغل عما حوله. ولو عرف الإنسان ربه حق المعرفة لكان في شغل عما سوى الله. لذلك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ما له فاضي، في له هدف كبير، فرصة قصيرة لسعادة أبدية، كل دقيقة محاسب عليها. حتى أهل الجنة لا يندمون، دخلوا الجنة وسعدوا بها إلا على شيء واحد، على ساعة مرت لم يذكرون الله فيها. الأمر خطير. هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، إله ينذر. ربنا عز وجل يقول فما أصبرهم على النار. من منا يقبل أن يعطى مالا وفيرا ليتمتع به 2 أو 3 أو 5 كيفما شاء، في أي بلد شاء، في أي فندق شاء، في أي مقصف شاء، في أي طريقة شاء، ثم يعذب عذابا أليما لم يعذب مثله أحد، لأسبوع واحد لا يرضى، ليوم واحد لا يرضى، لساعة واحدة لا يرضى. فكيف ترضى أن تعيش حياة قصيرة وراءها عذاب أبدي؟ ما أصبرهم على النار. الله سبحانه وتعالى ينذر الناس. نحن في دار عمل، اعملوا ما شئتم، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. كل عمل عند الله له ثمن. إن لكل سيئة عقابا ولكل حسنة ثوابا في الدنيا والآخرة. اعمل ما شئت، تحب أن تصدق أصدق، تحب أن تكذب اكذب، للصدق ثمن وللكذب ثمن، تحب أن تغش الناس غشهم، تحب أن لا تغشهم لا تغشهم، وللغش ثمن وللإخلاص ثمن، تحب أن تغض بصر غضه، تحب أن لا تغض لا تغض، ولإطلاق البصر ثمن ولغض البصر ثمن في الدنيا والآخرة. اعملوا ما شئتم. الله سبحانه وتعالى يحاسب، بل إن الطاعة ينطوي فيها نتائجها، وإن المعصية ينطوي فيها نتائجها. لو وضعت أصبعك على مدفأة وهي مشتعلة، من يحاسبك؟ هي تحاسبك. وضع إصبعك عليها يحرقها، يحرقها. وكذلك المعاصي، كل معصية لها نتائج وخيمة. فإن لم تحب أحد، إن أحببت نفسك، إن كنت مفرطا في أنانيتك، أطع الله سبحانه وتعالى. إذا أطعته تسعد في دنياك وآخرتك. هي على كلمة أن أنذر الناس، إنذار. يعني مين منا إذا كان إجا إنذار من دائرة الهاتف، إن لم تدفع خلال 10 أيام يلغى الاشتراك؟ وبتعرف تأمين هاتف شيء صعب كثير، وقد يكون ثمنه 10,000، بده وسائط مهمة. من منا لا يبادر فورا؟ إنذار من إنسان لانقطاع الهاتف فقط، تبادر تأخذ إجازة، تلغي عمل مهم لدفع الاشتراك. إذا تلقيت إنذارا من مؤسسة الهاتف ينذرك بالدفع أو يقطع الهاتف، ماذا تعمل؟ لماذا أنت تتعامل مع الناس بتفهم وصدق وتقرأ كتاب الله صباحا ومساء أو يتلى على مسامعك، ولا تأخذ بآياته وتقول سيغفر لنا كما قال اليهود، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، من قال لك ذلك؟ وإني لغفار، صح، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أي 4 شروط. هل تبت توبة نصوحة؟ وهل آمنت بالله حق الإيمان؟ وهل عملت صالحا؟ وهل اهتديت إليه؟ إن كنت كذلك فأبشر بالمغفرة. هذه المغفرة. ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني الحد الأدنى، تعامل مع الله سبحانه وتعالى كما تتعامل مع إنسان يعطيك إنذار بتنفذ فورا. أن أنذر الناس، يعني هذا الذي يعصي الله أيضمن صحته؟ أيضمن ألا يصاب بمرض عضال؟ أيضمن ألا يصاب بمرض يدفع كل ماله من أجل معالجته؟ والشواهد أمامكم كما ترون، أمراض وبيلة تفتك بالناس في الغرب بسبب انحرافهم. آخر إحصاء لمرض انحلال المناعة، 100 مليون مصاب بالعالم الآن انحلال المناعة بسبب الانحراف الأخلاقي. اعملوا ما شئتم. إطلاق البصر له ثمن. رجل كانت هوايته أن يتنزه في الطرقات ويطلق بصره بالحرام، فأصيب بمرض اسمه ارتخاء الجفون، لا يستطيع أن يرى إلا إذا فتح جفنه بيده. إن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا. لا تحب أحد، أحب نفسك، فإذا أحببتها فاستقم على أمر الله. انتبه لسمعك، من استمع إلى صوت قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. قيل: وما الآنك يا رسول الله؟ قال: الرصاص المذاب. من أطلق بصره في الحرام ملأه، من أطلق عيني، من نظر إلى الحرام ملأ الله عينيه من جمر جهنم. من أكل لقمة من حرام لا تقبل له شهادة عند الناس ولا صلاة عند الله سبحانه وتعالى. حذر دخلك، أدي زكاة مالك، ادفع للناس حقوقها، لا تبخس الناس أشياءهم، لا تبني غناك على فقر الناس ولا على حرمانهم حقوقهم، لا تبني صحتك على مرضهم ولا مجدك على أنقاضهم، لا تبني شيئا على حساب شيء. أن أنذر الناس، الله سبحانه وتعالى، هذا كلام الله لا كلام بشر. أن أنذر الناس، أي ناس؟ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. من يضمن أن يعيش إلى ساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. يعني إذا قال غدا سأشتري هذا الشيء غدا، وهو يظن أن غدا سيعيشه وأنه سيعيش غدا بلا لا محالة، قال: فقد أساء صحبة الموت. من منا يضمن أن يعيش إلى ساعة؟ إذن لا بد من أن تنام وقد صفيت الحساب. اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. معنى ذلك أن هناك موتان، موت النوم وموت الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، وفاة كاملة. فالإنسان إذا وضع رأسه على الوسادة إما أن يستيقظ وإما أن لا يستيقظ، إما أن يستيقظ وإما أن يستيقظ الناس على نعوته. رجل أعرفه نام الساعة 11، يبدو أن زوجته في الساعة 1 لمست يده فرأتها باردة فاستيقظت مذعورة، فإذا هو ميت. من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. أما المؤمن يحسب لهذه الساعة حسابها، يعد لها طوال حياته ليلا ونهارا. حضور مجالس العلم إعداد لها، إتقان الصلاة إعداد لها، دفع الزكاة إعداد لها، غض البصر إعداد لها، خدمة الخلق إعداد لها، الإكثار من العمل الصالح إعداد لها. هذه البطولة، البطولة أن تعد لساعة نسيها الناس، غاب عنها، في غفلة عنها، ساهون لاهون. أن أنذر الناس، إنذار من الله. إذا قرأت إنذار الكهرباء أو إنذار الماء بالقطع أو إنذار الهاتف، تذكر إنذار الله سبحانه وتعالى. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أما هذا المؤمن ليكن في الدنيا ما يكون، كبير الشأن، صغير الشأن، معروف غير معروف، مشهور، علم غير علم، مغمور، دخله محدود دخله غير محدود، قوي البنية ضعيف البنية، زواجه موفق، عنده أولاد ما عنده أولاد، أي مؤمن. وبشر الذين آمنوا، البطولة أن تكون مؤمنا. سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله 3، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. أية مصيبة ليست في الدين تهون، لا قيمة لها، يأتي الموت فيضع حدا لها. لكن البطولة أن تكون بعد الموت في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. معنى قدم صدق، يعني المؤمنون سبقوا إلى هذه المكانة في تسابق، وسابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لمثل ذلك فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هنا التنافس، هنا التنافس الشريف. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. يعني ما في شيء في الدنيا أعظم من أن يكون لك عند الله مقام. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يجب أن تعرف مقامك عند الله. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. هل تقف عند الحرام؟ هل تبادر إلى المأمورات؟ هل تبع المنهيات؟ هذا مقام الله عندك. يعني إذا الإنسان ترك أوامر الدين لسبب تافه، معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لا شأن له عنده. كلمة لا أستطيع، ليس عندي وقت، لا أريد، هذه كلمات لا يقولها المؤمن. المؤمن ذو همة عالية. فلذلك وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، لهم مكان ثابت حصلوها بسبقهم. بمعنى قدم صدق في معنى السبق، وفي معنى آخر وهو الثبات. مكان ثابت حصلها بسبقه عند ربه. والله عز وجل الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى أبدا. المقياس واحد. الناس ابتدعوا مقاييس كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى يقيس عباده جميعا بمقياس واحد. إن فلانة تكسر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. من ولي الله؟ أهو الذي يطير في الهواء؟ قال لا. الجنيد. أهو الذي يمشي على وجه الماء؟ قال لا. الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام. أحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا في مذهب الحب شرعا. التقيد التام بالشرع علامة الإيمان. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كانت هذه حالة النبي فكيف نحن؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. يعني الكافر يريد أن يشكك بالدين، يتهمه بالغيبية أحيانا، يتهمه بالعجز عن مواجهة مشكلات الحياة، يتهمه بعدم التطور، يتهمه اتهامات كثيرة. كل هذه الاتهامات تعبير عن خلل أصاب الكافر من ترك الدين. هذا الخلل يحب أن يتهم الدين بشيء كأنه يعفي نفسه من اتباعه. هذه الحالة الداخلية للذين ينكرون الدين. يعني أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم هو نفسه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. علامة عدم الاستجابة اتباع الهوى. اتباع الهوى يحمل صاحبه على ألا يستجيب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. يعني في كلمة دقيقة جدا، النبي اللهم صل عليه حينما جاءه أعرابي قال له جئتك لتعلمني من غرائب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: فماذا صنعت في رأس العلم؟ فقال هذا الأعرابي: وما رأس العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأس الدين معرفته، فمعرفة الله سبحانه وتعالى أساس الدين. فإذا عرفت الله عرفت كل شيء، وإن لم تعرف الله لم تعرف شيئا. ما دامت معرفة الله أساس الدين، كيف نعرفه؟ هل يمكن أن ندركه بحواسنا؟ الجواب: لا، لا تدركه الأبصار، يعني يستحيل على حواسنا جميعها أن تعرفه. بقي طريق واحد، لا يمكن أن تعرفه إلا من خلال آياته. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ طريق وحيد. لما ربنا عز وجل بيّن قصة سيدنا إبراهيم، فلما رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا. الآية معروفة والقصة معروفة، إلى أن قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يا ربنا عز وجل أطلعنا على أن طريق الإيمان هو التأمل في آيات الكون. ضع فرضية وأثبتها، لم تثبت دعها، ضع فرضية أخرى إلى أن تهتدي إلى الحقيقة. هذا هو الطريق الوحيد. لذلك ربنا عز وجل في أعقاب هذه القصة قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. هذا هو الهدى. بهذه الطريقة التي اتبعها إبراهيم تهتدي، وإلا فلا. ثم قال بعد ذلك: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يجب أن تجعل طريقتهم في الهداية قدوة لك. وفي أعقاب ذلك قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، إلا إذا سلكوا الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. يعني لو أن الإنسان قرأ كتب طب لوحده في البيت، لو قرأ مجلات طبية، لو ارتدى ثوبا أبيضا، لو فعل ما فعل، لا يكون طبيبا إلا إذا دخل كلية الطب. الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وحيد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. يعني هل فكرتم في ربكم الذي يمدكم بما تحتاجون؟ ربكم هو الخالق. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. يعني هل وصلت إلى معرفة الخالق؟ من خلق المجرات؟ من خلق مليون مليون مجرة؟ من جعل بين المجرتين 18 ألف مليون سنة ضوئية؟ من جعل مليون مليون مجرة وفي كل مجرة مليون مليون نجم؟ هذا مذنب هالي قال: سيأتينا ضيفا بعد أشهر، يعني رقم لا أذكر دقته، 9 ملايين كيلومتر طول ذنبه، 9 ملايين كيلومتر يدور في مداره في كل 70 سنة دورة، وقد مر بالأرض في عام 1910 كل 76 سنة بمر. من خلق هذا المذنب؟ من خلق الشمس؟ هل عرفت الخالق؟ هل صدقت أن الله هو الذي خلق كل شيء؟ من صمم هذه الآيات؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. بعضهم قال: اليوم هو الدور، وفي 6 أيام في 6 أدوار، يعني في تحمل على الحال، يعني ليل ونهار وصيف وشتاء وربيع وخريف. نظام الأرض مبني على ستة أيام، ليل ونهار وأربعة فصول، وفي آيات تؤكد هذا المعنى. وقدر أقواتها في أربعة أيام، يعني في أربع فصول. إذن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الحقيقة أن الذي يعصي الله لا يعرفه، لذلك قالوا لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت. مهما كان الذنب صغيرا هو صغير، ولكن هل تعرف من تعصي أنت؟ تعصي الخالق، تعصي الرب، تعصي المسير، تعصي السميع، تعصي البصير الرحيم العليم القوي الغني عن طاعتك. فكلما استحضرت أسماء الله الحسنى كبر عليك أن تعصيه. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، بقدر ما تكون عالما بقدر ما تكون خاشعا، حجم خشوعك بحجم علمك، حجم خشيتك بحجم معرفتك. لذلك لا يعصي الله إلا جاهل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، طبعا لقوله تعالى في ستة أيام تفسيرات كثيرة، هذا بعض التفاسير. ثم استوى على العرش، يعني كما قال الإمام ابن مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال بدعة. لكن لذلك حالة المؤمن النفسية عجيبة، كلها طمأنينة، كلها استسلام لحكمة الله، استسلام لأمر الله، متوكل، مفوض، مسلم، مرتاح، يدبر الأمر. حتى أن بعض الصوفيين قال دبر ألا تدبر، أنت تريد أنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. يدبر الأمر، سنة في مواسم بالفواكه كثيرة يدبر الأمر، سنة في شحب الأمطار يدبر الأمر، سنة في خيرات كثيرة يدبر الأمر، جاءك ذكور فقط يدبر الأمر، جاءك إناث فقط يدبر الأمر، جعلك الله عقيما يدبر الأمر، زوجة صالحة يدبر الأمر، أي شيء، صحة طيبة يدبر الأمر، تدبيره، كل شيء يفعله وراءه حكمة بالغة لا يعلمها إلا الله. فالإنسان المؤمن مستسلم، لذلك عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء صبر فكان ذلك له خير، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. يعني كلمة يدبر الأمر، من جعل الأرض تدور حول الشمس؟ الله. لو وقفت لتوقفت الحياة، لو وقف دورانها حول نفسها لتوقفت الحياة، لو دارت على محور موازي لمستوي الدوران هكذا، هنا نهار إلى الأبد 250 درجة فوق الصفر مات كل شيء، وهنا ليل إلى الأبد 250 درجة تحت الصفر مات كل شيء. مين جعل محور مائل؟ مين جعل الدورة حول نفسها وحول الشمس؟ مين جعل المدار إهليلجي؟ مين جعل الشكل البيضوي له بعدان، بعد أدنى وبعد أقصى؟ في البعد الأدنى قد تجذب الشمس الأرض، الله سبحانه وتعالى زاد من سرعتها فنشأ من هذه السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة، يدبر الأمر. من يسوق السحابة؟ الله سبحانه وتعالى. من ينزل الأمطار؟ الله سبحانه وتعالى. من ينبت النبات؟ الله سبحانه وتعالى. من يحرك الرياح؟ الله سبحانه وتعالى. من يخلق الجنين في بطن أمه؟ الله سبحانه وتعالى. نقطة ماء بعد 9 أشهر كائن له رأس، له شعر، له عينان، له أنف، له فم، يتثاءب، يعطس، يتنفس، يأكل، الطريق مفتوح، يتحرك، يستجيب للضوء، يستجيب للصوت، في كبد، في بنكرياس، في صفراء، في أمعاء دقيقة، في أعصاب، في عضلات، في شرايين، في أوردة، في عظام، في أربطة، في مفاصل، في لسان، في رغامة، في مري، في لسان مزمار، في دماغ، في مخ، في مخيخ، في عمود فقري، في حوض، في عضلات. 9 أشهر، من يدبر الأمر؟ الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر. تكفي هذه الآية، يدبر أمر المخلوقات، الحيوان والنبات وأنواع وكل شيء الله عز وجل خلقه يدبره. يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. الشفع هو الزوج، يعني شيء في ملك الله لا يستطيع أن يقع على شيء في ملك الله إلا بأمر الله. شيء ما في ملك الله لا يستطيع أن يصيب شيئا ما في ملك الله إلا بأمر الله. هي معنى آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. العقرب يلدغ، لا يستطيع العقرب أن يلدغ مخلوقا ما إلا بأمر الله. النار تحرق، لا تستطيع النار أن تحرق شيئا ما إلا بأمر الله، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. إنسان شرير لا يستطيع أن يصل إلى الإنسان إلا من بعد إذن الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر بيد الله، أنت قضية محلولة، عليك أن ترضي جهة واحدة. أما المنافق المشرك لازم يرضي كل الجهات، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، صعب. لكن المؤمن يرضي الله سبحانه وتعالى. فكيدوني جميعا، قال سيدنا داود، ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أي إنسان تخافه شرير بيد الله عز وجل، بملك الله، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن يبرأها. هذا إيمان. إذا كنت في مستوى هذه الآية لا تألم على، لا تحزن على شيء. سيدنا الصديق لم يندم على شيء فاته من الدنيا، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. واحد أكرمك من بعد إذنه، واحد سبب لك متاعب من بعد إذنه، واحد فسد عليك دفعوك 100,000 من بعد إذنه، واحد كتبك ضبط تسعير مضافة من بعد إذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. واحد ضايقك من الجيران من بعد إذنه، واحد خوفك من بعد إذنه، واحد أكرمك من بعد إذنه، واحد عطاك عطاء ثمين من بعد إذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هذا التوحيد، الدين كله توحيد، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. وحد ترتاح. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني هذا أساس الإيمان، لا يستطيع إنسان ما مهما كبر شأنه، مهما كان قويا، مهما كان جبارا، لا يستطيع إنسان ما أن يصل إليك إلا بإذن الله. كن مع الله ترى الله معك، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. ما في حال أجمل من أن يكون المؤمن لائذا بحماية الله. قل هذه الكلمات في السجود، يا ربي ليس لي إلا أنت. لا تتكئ على شيء، لا على علمك ولا على مالك ولا على شأنك. من اتكل على شيء وكله الله إليه هو شرك. إما أن تشرك نفسك مع الله، وإما أن تشرك مخلوق آخر مع الله، وفي كلتا الحالتين لا بد من أن يؤدبك الله سبحانه وتعالى. قلنا يوم الأحد كلمة، طالب متفوق بالهندسة ومقصر بالجبر، قال له يا ربي الهندسة علي لكن الجبر عليك، أنا ضعيف بالجبر. فات على الامتحان أخذ بالهندسة صفر، فالعام القادم قال له يا رب الهندسة والجبر عليك، أنا ما الهندسة والجبر. من اتكل على شيء أوكله الله إياه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. أبدا ما بيقدر إنسان يزورك زورة، هيك كان فتلة عند الموظف ما قال لك عود من بعد إذنه، عرفانه صاحبك قال له لفريت من صاحبك، أحيانا بيخليك واقف خمس دقائق ما بيطلع فيك. من بعد إذنه، حتى هالموقف من بعد إذنه. فأن تكون مع الله ترى أن الأعداء يخدموك، تركه أقرب الناس يتخلى عنك. أحيانا تتخلى الزوجة عن زوجها، تهمله، تقسو له في الكلام. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فهي آية دقيقة. يدبر الأمر هو الله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، ما في غيره، هذا التوحيد. بتلاقي الإنسان بيصلي ومشرك، بيصوم ومشرك، بيقوم ببعض العبادات وهو مشرك، والشرك في معه خوف، في معه حزن، في معه قلق، في معه ضياع، في معه تشتت، في معه ضيق، في معه أشياء كثيرة. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ألا يكفي أن الله خالق، ألا يكفي أن الله خالق السماوات والأرض، ألا يكفي أن الله رب كل شيء، ألا يكفي هذا كي تعبدوه؟ أتعبدون من دون الله ما لا يسمع ولا يبصر؟ إليه مرجعكم جميعا، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اذهب إلى أي مكان شئت، افعل ما شئت، لا بد من أن ترجع إليه فتحاسب على كل صغيرة وكبيرة. حينما يوضع الميت في قبره قال بعضهم إن أصعب ليلة أول ليلة. يقول الله عز وجل عبدي رجعوا وتركوك، حطوا بها الأبر، طلع الأبر مفتوح عليه سياء، شو نساوي لأبنه؟ قالوا خلوا شو نساوي يعني، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. ما لازم تعرفهم هلأ، العادة معه على طول، ما في غيره بعدين. هلأ في زوجة، في ولد، في رفيق، صاحب سهرة، دور عاملين كل ثلاثة مثلا، سيران، يعني ننضي الوقت ببعض الألعاب، نلعب شدة، نلعب نرد. هي وبعدين إليه مرجعكم جميعا. رحت نزوهات لدرت العالم كله، أخي سويسرا غير، إسبانيا أحلى من سويسرا، عم تناقش الناس في جمال البلاد. وبعدين إليه مرجعكم جميعا، لو طفت الدنيا بأكملها، لو طرت في السماء، لو غصت في البحار، إليه مرجعكم جميعا، المصير معه. فالذكاء والعقل يقول لك اعرفه قبل فوات الأوان، اعرفه قبل أن تأتيه صفر اليدين. لو واحد أخذ أمواله كلها لبلد وقالوا له هذه الأموال هنا لا قيمة لها، نريد عملة من العملة محلية، خسر كل شيء. والإنسان كذلك إذا ذهب إلى الدار الآخرة، يا ربي أنا عندي خمس طوابق بأرقى حي بس ما لي شغل عنها، عندي ثمان أولاد، ثلاثة منهم أطباء وأربعة مهندسين وواحد ما علمتهم الدين. يا ربي أنا عملت معمل إنتاجه عالي كثير وكنت عم بربح أموال طائلة، ما له شغل عنه المعمل، كل شيء معامله بالدنيا ما له قيمة، العمل الصالح فقط. لذلك الغنى والفقر بعد العرض على الله، الغنى غنى العمل والفقر فقر العمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إليه مرجعكم جميعا، والله الذي لا إله إلا هو. لازم موضوع العودة إلى الله ما يغادر ذهنك اليوم 100 مرة. 100 مرة أنت عم تبيع، عم تعرف بالله أنه مو ربحاني معك. إليه مرجعكم جميعا، شو قولك؟ عم تعرف بالله أخي انصحني، تنصحه ببضاعة الكاذبة عندك. إليه مرجعكم جميعا، عم تعمل أعمال خلاف الأصول، عم تأكل مال حرام. إليه مرجعكم جميعا، أي عمل سوف تحاسب عليه صغيرا كان أو كبيرا. وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مهما كان العمل صغيرا تحاسب عليه، ومهما كان كبيرا تحاسب عليه. إذن ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يغفر له. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هؤلاء الكفار لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الإنسان قال ألا يا رب نفس جائعة في الدنيا، جائعة عارية في الدنيا، طاعمة ناعمة يوم القيامة. ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا، جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. البطولة أن تأتي الله سبحانه وتعالى وأنت نظيف. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجز عنا صحابته الكرام ما هم أهله، واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.